الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين ومناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، نحن في شهر المولد، والحقيقة الدقيقة والخطيرة أن مديحنا للنبي صلى الله عليه وسلم شيء رائع، ولكن ما لم نتبع منهج النبي لا ننتفع من هذا المديح إطلاقا. لك أن تمدح رسول الله طوال حياتك، إن لم تطبق منهجه في كسب مالك وفي إنفاق مالك وفي اختيار حرفتك واختيار زوجتك وفي تربية أولادك وفي علاقاتك وفي كل أحوالك وشؤونك، لا ننتفع من إحياء ذكرى المولد. لذلك قال الله عز وجل: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. ما كان الله من أشد صيغ النفي، يعني مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تعذب أمته وهي تطبق منهجه. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فإذا كانوا يعذبون وتحتل بلادهم وتنهب ثرواتهم ويقتل شبابهم وتؤخذ أموالهم ويتفنن الآخرون في إذلالهم، هناك إشارة خطيرة إلى أن أمته في آخر الزمان لا تطبق منهجه، لكنها تحتفل بعيد مولده. الاحتفال بعيد المولد ما لم يرافقه تطبيق لسنته لا يقدم ولا يؤخر، بل يقول الله عز وجل: وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَهُ. فإذا كان قلب سيد الخلق وحبيب الحق يزداد ثبوتاً بسماع قصة نبي دونه، فلأن يمتلئ قلبنا إيماناً إذا درسنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته القولية. أيها الإخوة، يقول الله عز وجل: أم لم يعرفوا رسولهم؟ نحن مكلفون أن نعرف رسول الله. يقول الله عز وجل: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. أيها الإخوة، شيء قطعي، ما لم نتبع منهج النبي التفصيلي في حياتنا فنحن لم ننتفع من مديحه إطلاقا. لو أن ابناً أمياً لا يقرأ ولا يكتب أمضى كل حياته بمدح أبيه العالم، هل ينتفع من هذا المديح؟ إطلاقاً. لو تبركنا بكل أثر من آثار النبي ما لم نتبع سنته لا ننتفع بهذا التبريك. لذلك أيها الإخوة، في هذه الخطبة سأتحدث لا عن أقوال المحبين ولا عن أقوال العلماء المسلمين ولا عن أقوال التابعين وتابعي التابعين، لا عن أقوال من آمن بهذا النبي. أريد في هذه الخطبة أن أتحدث عن المعارضين، عن أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قالوا عن رسول الله. أيها الإخوة، النضر بن الحارث كان من سادة قريش، وكان من أكبر المعارضين للنبي صلى الله عليه وسلم. ألقى يوماً خطاباً جمع فيه ثلة من كبراء قريش، وقال: يا معشر قريش، إنه والله قد نزل بكم أمر ما أتيتم به بحيلة بعد. كان محمد فيكم غلاماً حدثاً، أرضاكم خلقاً وأصدقكم حديثاً وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب وجاء بما جاءكم به قلتم ساحر. لا والله ما هو بساحر، لقد رأينا السحرة وعقدهم. وقلتم كاهن، لا والله ما هو بكاهن، لقد رأينا الكهنة وتخالجهم وسمعنا سجعهم. وقلتم شاعر، لا والله ما هو بشاعر، لقد رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها، هزجه وزجره. وقلتم مجنون، لا والله ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون، فما هو بخنقة ولا وسوسة ولا تخليطة. يا معشر قريش، فانظروا في شأنكم، وإنه والله قد نزل بكم أمر عظيم. هذا أحد أكبر المعارضين للنبي صلى الله عليه وسلم، نفى أن يكون شاعراً أو ساحراً أو كاهناً وما شاكل ذلك. الشيء الدقيق جداً أن حواراً رائعاً جرى بين هرقل الروم وبين بعض زعماء قريش من المعارضين للنبي صلى الله عليه وسلم. بعدما تسلم هرقل رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه فيها إلى الإسلام، هرقل سأل عما يعرفه من أهل وطنه، من يعرف محمداً من بلدته؟ فجيء إليه ببعض التجار من المعارضين للنبي من مكة، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمان، فسألهم هرقل: أيكم أقرب نسباً من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: أنا أقربهم نسباً. فقال: أدوه مني وقربوا أصحابه واجعلوهم عند ظهره. ثم قال للترجمان: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه. يخاطب أتباع أبي سفيان الذين معه: إني سائل عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه. يقول أبو سفيان: فوالله لولا الحياء من أن يؤثروا علي كذباً لكذبت عنهم. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبكم فيه؟ قلت: هو فينا ذو نسب، له نسب عظيم. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قبله قط؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك، يعني ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد منهم أحد سخطة لدينه بعد أن دخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. يقول أبو سفيان: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها على هرقل غير هذه الكلمة. للآن ما غدر يعني، لكن لا ندري في المستقبل ما يفعل بنا. هو تمنى أن يقول خلاف الواقع لكن لن يستطيع. قال: ولم تمكنني كلمة أدخل بها على هرقل غير هذه الكلمة. قال هرقل: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقوله آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة. فقال هرقل للترجمان: قل له: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسألتك: هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا؟ فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت: رجل يتأسى بقول قيل قبله. وسألتك: هل كان من آبائه من ملك؟ فذكرت أن لا. قلت: فلو كان من آبائه من ملك أو من ملك، كلاهما صحيح، قلت: الرجل يطلب ملك أبيه. وسألتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك: أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتمه الله عز وجل. وسألتك: أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن دخل فيه؟ فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حينما تخالط بشاشته القلوب. وسألتك: هل يغدر؟ فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك: بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله وألا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، يأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا. استمعوا الآن كلام هرقل: فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. هذا كلام هرقل بأسئلة دقيقة جدا واستنباطات رائعة جدا. أيها الإخوة، صدقوا، لو أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهموا الإسلام كما نفهمه نحن الآن، مظاهر، احتفالات، زينات، أعلام، إلقاء كلمات، مؤتمرات، محاضرات، مؤلفات، لكن الحياة اليومية التفصيلية ليست وفق منهج الله. لو فهم الصحابة الإسلام فهماً فلكلورياً إن صح التعبير لما خرج الإسلام من مكة المكرمة. أيها الإخوة، هذا النص جاء في فتح الباري في شرح صحيح البخاري، نص هرقل مع أبي سفيان جاء في أصح الكتب بعد كتاب الله، في صحيح البخاري وفي فتح الباري الذي هو شرح للبخاري. يقول أحد كتاب السيرة الغربيين: ليسوا من المسلمين، كان محمد عابداً متحنساً وقائداً فذاً، شيد أمة من الفتاة المتناثر، وكان رجل حرب يضع الخطط ويقود الجيوش، وكان أبا عطوفا وزوجا تحققت فيه المودة والرحمة والسكن، وكان صديقا حميما وقريبا كريما وجارا تشغله هموم جيرانه، وكان حاكما تملأ نفسه مشاعر محكوميه، يمنحهم من مودته وعطفه ما يجعلهم يفتدونه بأنفسهم، ومع ذلك فهو قائم على أعظم دعوة شهدتها الأرض، الدعوة التي حققت للإنسان وجوده الكامل وتغلغلت في كيانه كله. ورأى الناس الرسول الكريم تتمثل فيه هذه الصفات الكريمة فصدقوا تلك المبادئ التي جاء بها كلها، ورأوها متمثلة فيه، لم يقرؤوها في كتاب جامد بل رأوها في بشر متحرك، فتحركت لها نفوسهم وهفت لها مشاعرهم، وحاولوا أن يقتبسوا قبسات من الرسول الكريم كل بقدر ما يطيق، فكان أكبر قدوة للبشرية في تاريخها الطويل، وكان هادياً ومربياً بسلوكه الشخصي قبل أن يكون بالكلم الطيب الذي ينطق به. الباحث البريطاني كارييل يقول: إن التشكيك في صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ودينه يعد اليوم عاراً كبيراً، وإن علينا الرد على مثل هذه الآراء غير الصحيحة والأقوال التي لا معنى لها، فعلى الرغم من مرور القرون على بعثة هذا النبي الكريم ما يزال مئات الملايين من المسلمين في العالم يستضيئون بنور الرسالة. ويقول أستاذ جامعي أمريكي: لقد أدرك محمد صلى الله عليه وسلم أهمية الاتحاد وعلو منزلة المجتمع الموحد في بعثته الإسلامية، وبذلك زرع بيديه بذور الاتحاد والمودة في نفوس المسلمين، وسقاها وتعهدها بالرعاية حتى أعطت ثماراً حلوة المذاق. ويقول ميلير الكاتب البريطاني المعروف: إن بعض الديانات تهتم بالجوانب الروحية من حياة البشر، وليس لديها في تعليماتها أي اهتمام بالأمور السياسية والقانونية والاجتماعية، ولكن محمداً صلى الله عليه وسلم ببعثته وأمانته الإلهية كان نبياً وكان رجل دولة ومقنناً، أي واضعاً للقوانين، وقد اشتملت شريعته على أحكام وقوانين مدنية وسياسية واجتماعية. ويقول الكاتب والباحث الغربي ريتين: منذ بلوغ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وسطوع شمس الإسلام أثبت هذا النبي أن دعوته موجهة للعالمين، وإن هذا الدين المقدس يناسب كل عصر وكل عنصر وكل قومية، وأن أبناء البشر في كل مكان وفي ظل أي حضارة لا غنى لهم عن هذا الدين الذي تنسجم تعاليمه مع الفكر الإنساني. ويقول المسيو جان الكاتب والعالم السويسري المعاصر: لو أمعنا النظر في أسلوب حياة محمد صلى الله عليه وسلم وأخلاقه على الرغم من مرور 14 قرناً على بعثته، لتمكنا من فهم كنه العلاقة التي تشد ملايين الناس في هذا العالم لهذا الرجل العظيم، والتي جعلتهم وتجعلهم يضحون من أجله ومن أجل مبادئه الإسلامية السامية بالغالي والرخيص والنفس والنفيس. أما الفيلسوف الروسي تولستوي الذي أعجب بالإسلام وتعاليمه في الزهد والأخلاق والتصوف، فقد انبهر بشخصية النبي صلى الله عليه وسلم، وظهر ذلك واضحاً في أعماله. يقول في مقالة له بعنوان من هو محمد؟ تولستوي: إن محمداً هو مؤسس ورسول، وكان من عظماء الرجال الذين خدموا المجتمع الإنساني خدمة جليلة، ويكفيه فخراً أنه هدى أمة برمتها إلى نور الحق، وجعلها تجنح إلى السكينة والسلام، وتؤثر عيشة الزهد، ومنعها من سفك الدماء وتقديم الضحايا البشرية، وفتح لها طريق الرقي والمدنية، وهو عمل عظيم لا يقدم عليه إلا شخص أوتي قوة، ورجل مثله جدير بالاحترام والإجلال. ويقول عنه أيضاً تولستوي: ليس هناك من شك في أن محمداً صلى الله عليه وسلم، نحن إذا ذكرنا محمداً نصلي عليه، فالصلاة مدرجة في النص. ليس هناك من شك في أن محمداً صلى الله عليه وسلم قدم ببعثته خدمة كبيرة للبشرية، فهي فخر وهدى للناس، وهي التي أرست دعائم الصلح والاستقرار والرخاء، وفتحت طريق الحضارة والرقي للأجيال. وبديهي أن ما فعله محمد صلى الله عليه وسلم هو عمل عظيم لا يفعله إلا شخص مقتدر ذو عزم رصين ومثل هذا الشخص، وبلا شك يستحق كل إكرام وتقدير واحترام. ويقول مفكر آخر: رفع لواء أنه لا إله، يعني ملحد. يقول مفكر آخر: الحقيقة أن محمداً قد جاء برسالة لا يمكن إنكارها، وهي خلاصة الرسالات السابقة بل وتعلو عليها. بناء على هذا فإن رسالته للعالم دستور ثابت، وما جاء به محمد وأقواله تنسجم وذوق البشر وإدراك بني البشر في هذا العصر. وكم هو جميل ما قاله العالم الإيطالي واتسون، قال: لو سألني أحدهم فقال من هو محمد الذي تمدحه كل هذا المديح، لقلت له بكل أدب واحترام: إن هذا الرجل المشهور، وإن هذا القائد الذي لا نظير له، وعلاوة على كونه مبعوثاً من الله، هو رئيس حكومة إسلامية كانت ملجأً وملاذاً لكل المستضعفين والمسلمين، وحامية لمصالحهم الاجتماعية. فإن محمداً الذي يعد باني ومؤسس تلك الحكومة كان قائداً سياسياً لكل ما لهذه الكلمة من معنى. ويقول الكاتب الفرنسي كورسيه: عندما نهض محمد بدعوته وقبل وبعد انطلاق بعثته كان شاباً شجاعاً شهماً يحمل أفكاراً تسمو على ما كان سائداً من أفكار في مجتمعه. وقد تمكن محمد صلى الله عليه وسلم بسمو أخلاقه من هداية عرب الجاهلية المتعصبين الذين كانوا يعبدون الأصنام إلى عبادة الله الواحد الأحد. وفي ظل حكومته الديمقراطية الموحدة تمكن من القضاء على كل أشكال الفوضى والاختلاف والاختتال التي كانت شائعة في جزيرة العرب، وأرسى بدل ذلك أسس الأخلاق الحميدة، محولاً المجتمع العربي الجاهلي المتوحش إلى مجتمع راق ومتحضر. وهذا المؤرخ الأوروبي جيمس يقول في مقال تحت عنوان الشخصية الخارقة عن النبي صلى الله عليه وسلم: قد أحدث محمد عليه السلام بشخصيته الخارقة للعادة ثورة في جزيرة العرب وفي الشرق كله، فقد حطم الأصنام بيديه وأقام دينا خالدا يدعو إلى الإيمان بالله وحده. والفيلسوف الفرنسي كارديفو يقول إن محمدا كان هو النبي الملهم والمؤمن، ولم يستطع أحد أن ينازعه المكانة العالية التي كان عليها. إن شعور المساواة والإخاء الذي أسسه محمد بين أعضاء الكتلة الإسلامية كان يطبق عمليا حتى على النبي نفسه. ويقول الفيلسوف البريطاني توماس كارييل، وقد خصص من كتابه فصلا لنبي الإسلام بعنوان البطل في صورة رسول، عد فيه النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من العظماء السبعة الذين أنجبهم التاريخ. وقد رد هذا المؤلف مزاعم المتعصبين فقال: يزعم المتعصبون أن محمداً لم يكن يريد بقيامه إلا الشهرة الشخصية ومفاخر الجاه والسلطان. كلا والله، لقد كانت في فؤاد ذلك الرجل الكبير ابن القفار والفلوات المتورد المقلتين العظيم النفس المملوء رحمة وخيرا وحنانا وبرا وحكمة وحجا وإربة ونهيا أفكارا غير الطمع الدنيوي ونوايا بخلاف طلب السلطة والجاه. كيف لا وتلك نفس صامتة ورجل من الذين لا يمكنهم إلا أن يكونوا مخلصين جادين. أما مؤلف كتاب المئة الأوائل، هذا درس تاريخ البشرية واختار من بين عظماء البشرية على مر التاريخ مئة، سمى الكتاب المئة الأوائل، جعل محمداً صلى الله عليه وسلم على رأس المئة في التاريخ. هو الإنسان الأول من بين المئة الأوائل في تاريخ البشرية كلها من حيث قوة التأثير ومن حيث نوع التأثير ومن حيث امتداد أمد التأثير ومن حيث اتساع رقعة التأثير. من حيث القوة والنوع والامتداد والرقعة. أما نختم هذه الخطبة بكلمة لأحد كتاب السيرة المسلمين، هو النص الوحيد الإسلامي، يصفون شخصية النبي التعاملية. يقول هذا الكاتب: كان صلى الله عليه وسلم جم التواضع وافر الأدب، يبدأ الناس بالسلام، ينصرف بكله إلى محدثه صغيراً كان أو كبيراً، يكون آخر من يسحب يده إذا صافح، إذا تصدق وضع الصدقة بيده في يد المسكين، وإذا جلس جلس حيث ينتهي به المجلس. لم يرى ماداً رجليه قط، ولم يكن يأنف من عمل لقضاء حاجته أو حاجة صاحب أو جار، وكان يذهب إلى السوق ويحمل بضاعته بيده ويقول: أنا أولى بحملها. وكان يجيب دعوة الحر والعبد والمسكين، ويقبل عذر المعتذر، وكان يرفو ثوبه ويخصف نعله، ويخدم نفسه ويعقل بعيره ويكنس داره، وكان في مهنة أهله، أي في خدمة أهله، وكان يأكل مع الخادم ويقضي حاجة الضعيف والبائس، يمشي هونا خافض الطرف متواصل الأحزان دائم الفكر، لا ينطق من غير حاجة طويل السكوت، إذا تكلم تكلم بجوامع الكلم، وكان دمثا ليس بالجاحد ولا المهين، يعظم النعم وإن دقت ولا يذم منها شيئا، ولا يذم مذاقا أي طعاما، ولا يمدحه، ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، إذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض بصره، وإذا فرح غض بصره، وكان يؤلف ولا يفرق، يقرب ولا ينفر، يكرم كريم كل قوم ويليه عليهم، يتفقد أصحابه، يسأل الناس عما في الناس، يحسن الحسن ويصوبه، ويقبح القبيح ويوهنه، ولا يقصر عن حق ولا يجاوزه، ولا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه، من سأله حاجة لم يرده إلا بها أو ما يسره من القول، كان دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مزاح، يتغافل عما لا يشتهي، ولا يخيب فيه مؤمله، كان لا يذم أحدا ولا يعيره، ولا يطلب عورته، ولا يتكلم إلا فيما يرجى ثوابه، يضحك مما يضحك منه أصحابه، ويتعجب مما يتعجبون، ويصبر على الغريب وعلى جفوته في مسألته ومنطقه، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوزه. والحديث عن شمائله أيها الإخوة صلى الله عليه وسلم حديث طويل لا تتسع له المجلدات ولا خطب في سنوات، ولكن الله جل في علاه لخصها بكلمات فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، وأجمل منك لم تر قط عين، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، وأسدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقاب، لقد وضعته وهاجا منيرا كما تلد السماوات الشهابا. أيها الإخوة الكرام، والله الذي لا إله إلا هو، مهما مدحنا هذا النبي الكريم لا نوفيه حقه، ولكن مهما مدحنا هذا النبي الكريم إن لم نتبع سنته لا ننتفع من هذا المديح. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواننا الكرام، ماذا يمنع أن يكون في بيت كل منكم كتاب حديث صحيح وكتاب سيرة؟ فإذا جلست مساء مع أهلك لو قرأت من هذا الكتاب صفحة أو صفحتين وشرحتها لأولادك تكون كما قال النبي الكريم: أدبوا أولادكم على حب النبي. واجب كل أب أن يؤدب أولاده على محبة النبي، يعني هل تصدقون أن يقول أب لابنه أحب النبي يا بني؟ ليس هذا المعنى. المعنى أن تعرفه بهذا النبي بأخلاقه، برحمته، بتواضعه. لك أن تقرأ سنته القولية في كتاب حديث صحيح، ولك أن تقرأ سيرته العملية في كتاب سيرة مختار. فكتاب حديث وكتاب سيرة لا بد من أن يكون في كل بيت، حتى نتبع منهج النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يكون القدوة لأولادنا ليس لاعب الكرة أصحاب النبي. هذا النبي الكريم بسنته الرائعة، بأخلاقه، بشمائله. المشكلة أن الناس يتجهون الآن لا إلى تاريخ هذه الأمة، ولا إلى أمجاد هذه الأمة، ولا إلى أبطال هذه الأمة، ولكن يتجهون إلى أناس برعوا في فنون معينة وكانوا بعيدين عن الدين، غارقين في المعاصي والآثام. فإذا كان هؤلاء قدوة لأولادنا فالمشكلة كبيرة جداً. نحن في مناسبة عيد المولد ينبغي أن نبدأ بالتعرف على هذا النبي الكريم، على أقواله وعلى أفعاله، ومحاولة الاقتداء به في كل تفاصيل الحياة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. اللهم بفضلك ورحمتك أعلي كلمة الحق والدين، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وخذ بيد ولاة المسلمين لما تحب وترضى، إنك على ما تشاء قدير، وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.